كنانتي فخذ سهما منها فإنك ستمر على إبلي وغلماني بمكان كذا وكذا فخذ منها حاجتك. فقال عليه الصلاة والسلام: لا حاجة لي في إبلك. فقدمنا المدينة ليلا فتنازعوا أيهم ينزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: أنزل على بني النجار أخوال عبد المطلب أكرمهم بذلك. فصعد الرجال والنساء فوق البيوت وتفرق الغلمان والخدم وفي الطرق ينادون: يا محمد يا رسول الله، يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. حديث الهجرة حديث عظيم وفيه فوائد جمة، لكن هو اختصر المؤلف والمصنف هذه الرواية لبعض الجمل المهمة في هذا الباب، لكن كما قلنا وحديث الهجرة فاصلة، هي نقطة فاصلة في تأسيس الدولة الإسلامية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة بعد اللأواء والشدة والمشقة والاتهام بالسحر والكهانة والجنون، وأنه اخترع هذا القرآن كما قال هذا المجنون المفتون المأفون المغيرة بن شعبة، قال إنه لقول البشر، قول البشر. قال الله تعالى: سأصليه سقر. وأيضا كانوا يقفون على سكك المدينة، هذه دعاية مجانية، يقفون على سكك المدينة إن محمدا يفرق بين الولد ووالده، فكان الناس يعني يتهافتون إلى السماع لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهم قالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن وإيش، والغوا فيه. فجاء بالعكس، المنافق يؤتى دائما بنقيض عكسه، وإن كان في بادي الأمر أن يكون له وبعد ذلك يرد الأمر عليهم. فلما أذن الله تعالى بالهجرة أصحابي هجروا، قام أبو بكر مسرعا يريد الهجرة، الهجرة رسول الله، قال: لعل الله يجعل لك صاحبا. فقال: الصحبة يا رسول الله. قال: الصحبة يا أبا بكر، يا أبا بكر. فمن الله على أبي بكر بالصحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فهاجر معا، وكانت في رحلة الهجرة عندما ساروا ليلا، وهذه فيها دلالة أيضا على اتخاذ الأسباب، لأن هذه أول المسائل نتكلم فيها، حسن التوكل على الله جل في علاه. والعصب الأصيل في حسن التوكل هو النظر بالعينين، بعين القدر وعين الشر. بعين القدر يميل القلب كلية لله، لأن محرك الكون هو من؟ ومسكنه ومن؟ الله. فلا شيء يتحرك إلا بالله، ولا يسكن إلا بالله، فالقلب يميل ميلا كاملا لله جل في علاه. ثم بعد ذلك عين الشرع تقول: لابد أن تأخذ بالسبب، اعقلها وتوكل. اعقلها، هذه من أسباب التوكل، أن يأخذ بالسبب. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أن الرزق مكفول مضمون، قال: نفث في روح الروح الأمين أنها لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. ماذا قال؟ قال: ناموا على السرير وتمطر السماء ذهبا وفضة. ما قال ذلك، لكن قال إيش؟ فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ولذلك الله تعالى قسم لك الرزق في الأرض ولا أحد يصل إليه من السماء، ثم قال: فامشوا. ما قال سريع، فامشوا. يبقى أخذ بالسبب، فالأخذ بالسبب دون أن أن أن أن تعلو الطاقة لذلك مع كلية الميل في القلب لله جل في علا. هذا الذي فعله سلم، أخذ بالسبب وصار ليلا، وأنه اتخذ خريتا يعرف الطرق ليعمي على أهل مكة. فذكر هنا لنا القصة العظيمة التي كانت أنه لما يعني علت لهم صخرة وذهبوا فاستظلوا بظلها، فوجد الغلام ومعه الغنم، فقال: تحلم لنا من غنمك. هذه أوجبت إشكالا عند العلماء. قبلها طبعا لابد أن نقول الأدب أيضا مع رسول الله، بأنه ذهب ينفض حول النبي صلى الله عليه وسلم ويهيئ له المكان، فقال: نام يا رسول الله وأنا أنفض ما حولك، وغطى النبي صلى الله عليه وسلم. فشرف أيما شرف في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وأنت ترى لما دخل على أهل المدينة اختلط الأمر عليهم، من رسول الله منهما؟ فلما جاء شعاع الشمس، وهذا أبو بكر الذي كان أسدا سائرا عندما قال له العروة، لما قال له: ما أرى حولك إلا أوباشا من الناس، وفي رواية: ما أرى حولك إلا أشوابا من الناس سافرون عنك، فقال له الكلمة الغليظة الشديدة في هذا: نحن نفر عن رسول الله. فلما ولد الشعاع يقترب من سلم، ذهب فأخذ ثوبه فظلل به، فعلم الناس جميعا أن المظلل عليه ومن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أدب من أبي بكر للنبي، وترى أن الله شكر لأبي بكر أدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما حملوا أباه إلى النبي فقال: يا أبا بكر، لو يعني دعوتنا لأتينا الشيخ، لو دعوتنا لأتينا الشيخ. هذا تكريم لأبي بكر. ثم كرم الله أبا بكر المؤدب مع رسول الله عندما قال له: قم فصلي، أشار عليه أن يبقى في صلاتك. لما قام يصلي بالناس وضرب الناس أفخاذهم، وكان السلام يصلح بين بني عوف أو يصلح بين غريم، وجاء متأخرا، فلما التفت أبو بكر ما كان لا يلتفت من شدة التصفيق، فالتفت فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متواردا، فتقهقر وتراجع فأشار أن ابقى مكانك، فرفع يديه شكرا لله جل وعلا ثم رجع. قال: ما كان ابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله، لكن هذا تكريم لأبي بكر رضي الله عنه، وتم ذلك عندما قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فتأدب أولا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك قال لصاحب الغنم: احلب لنا. وهذا إشكال فقهي عظيم جدا. ليش؟ هذا مال الغير، ومال الغير لا يصح لأحد أن يسطع، حتى ولو أخذت أنت ولو رضى الغلام، الغلام لا يملك، الذي يملك هو سيد الغنم، فلا يجوز، لا يجوز بحال من الأحوال. فصارت التوجيهات كثيرة عند العلماء في هذا الباب. لما؟ يعني أخذ مسلم وشرب، وأنتم تعلمون يقينا بأن السلام لا يأكل الصدقة بأبي هو وأمي، وهو أرفع الناس منزلة وأعلى الناس نسبا وأرقى الناس مكانة، فكيف أخذ؟ التأويلات ثلاثة. من التأويلات أن هذا إيش؟ كان مال حربي، وهذا مال الحربي إيه؟ مال الحربي مباح. هذا كلام لا يصح، لا يصح. فين الحربي إذا كان ضعيفا، كان في ضعف تام، هو ذهب فر بنفسه وفر بصاحبه، فكيف يكون معه؟ هذا ليس بالتوجيه الصحيح. وقال: وكان مال ذمي، ايضا ليس بالتوجيه الصحيح. الصحيح الراجح في ذلك انه كان ها لا لا لا لا ليس بالثمن، ما دفعوا ثمن، هو كان معهم شيء، ما دفعوا ثمنا. الحق ان فيها تاويلان. التاويل الاول انها ان الغنم كانت لرجل يعرفونه ويعرفون منه انه يرضى بهذا، ولذلك النبي لما دخل بستان الرجل واكل قالوا: علم الرجل، علم النبي ان الرجل يرضى بان النبي ياكل من بستانه. وهذا تاويل أرى فيه بعض الضعف، والصحيح الرارح أن هذه كانت من عادات العرب، هذا الكرم، كرم العرب معروف، أنك إن نزلت على أحد، يعني حتى هم يقولون: أمنك إن أعطاك طعاما، وكرم العرب مشهود به، فهذا من باب الكرم الذي تعرف عليه العرب، فالمسألة كانت سجية فيهم في هذا الكرم، فيصح أنه يأخذ ذلك العبد ما يتكلم. قال له: نعم أحلب لك، يعني وقالها بكل على الرحب والسعة، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، وخلط هنا النبي صلى الله عليه وسلم خلط أبو بكر له اللبن مع إيش؟ مع الماء، يعني هو جعل الماء ليبرد اللبن حتى يبرد له، فيكون في ثقل وينزل ويشرب النبي صلى الله عليه وسلم يكون هنيئا. أمرأ للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعدما رحل يعني تعقبهما سراقة بن مالك، وكانت القصة عظيمة جدا مع سراقة، أنه كلما رأى أو أولا قال سلم: لا تحزن الله معنا. هذا تكرار، تكرار لإيش؟ للغار. في الغار قال: لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا، قال: ما ظنك باثنين الله ثالثهما، إن لا تحزن إن الله معنا. فجاب في ما ترد استغاثة من نبي إلا وترد الفاء بعدها، لما قال موسى: لا كلا إن ربي معي في سيهدين، فاء فاء أوحينا، فالفاء فاء للسرعة والتعجيل، فجاء التعجيل بأن الله تعالى أنقذهما، فقال: لا تحزن إن الله معنا. وهذه المعية كما قلنا وفصلنا قبل ذلك في كتب السنة بأن المعية هنا معية إيش؟ معية خاصة، المعية معية تامة، معية عامة، معية ربوبية، السمع والبصر والقدرة والعلم، والمعية الخاصة معية التوفيق، التسديد، النصرة، فهذه معية خاصة، هذه المعية معية خاصة. وهذه المعية كما قال بعض العلماء هي خاصة الخاصة، لأن هناك معية خاصة للمؤمنين بتوفيقهم بنصرته، هذه معية خاصة الخاصة لأنها للنبي، لأنها للنبي: إنني معكما أسمع وأرى. فهنا ولما كان الله معه، لذلك شوف الفقه في السلف، قال أخي الكريم: أبشر، من كان الله معه فمن عليه الإجابة؟ لا أحد عليه، لا شيء عليه، ما أحد. أنا قلب حتى عدوه، قلب العدو بيد من؟ وهنا ستراها، ما قام سراقة إلا عداوة وطلبا للمكافأة، رجع إيش؟ رجع محاميا، رجع محاميا، رجع محافظا، رجع مدافعا. لحظات قلب الله قلبه، نعيم قلب الله قلبه في لحظة، فرد الله الأحزاب بغيظهم، لم ينالوا إيه؟ خيرا. المسألة من فوق العرش تدبر، المسألة من فوق العرش تدبر، لذلك قلت: خاب وخسر من لم يدرك كيف أن يتعامل مع من فوق العرش. فقال: لا تحزن إن الله معنا، ثم غاصت أو ساخت الأرجل الخيل، فقال: دعوتهما عليه. والحق أن الإنسان الذي دعا عليه، ثم قال: ادعوا الله لي. هذه في الثالثة، لأنها تكررت ثلاثة، وأنت ترى شوف، وهذا فيه إشكال، تكررت ثلاثة ومع ذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم له، ايه الاشكال اللي فيها؟ احب السرد ولا احبه، ممتاز، يا ليتني ما ابتدأت بك، لأن هم نايمين. كانت عندك؟ نعم. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، هذه الثالثة، ما هذا؟ كيف الإجابة على هذا الإشكال؟ بل الإنسان كان يحب كل شيء يجعله ثلاثة. هذا السؤال سيكون لكم في صحيح مسلم، كيف الجامع بين فعل سلم مع سراقة ثلاث مرات، يقول ادعو الله لي لن أفعل، وبعد ذلك يتعقب سلم فيدعو، والثالثة يدعو، وأيضا في قول سلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وهذا أبو من؟ أبو جميل ولا أبو من؟ لما قال له سلم لا يلدغ، أبو عزة، فقتله سلم المرة الثانية في أحد، قتله، قال لا إذن سأمن عليك لكن لا تقاتل مع الكفار ضدي يعني، فقال نعم، فأخذ بالأشعار دينام سلم وقاتل دينام سلم، فلما قتله قال لا يتحدث الناس بأنك إيش، يعني أنا كده أتيتكم بشطر الإجابة وربي، لكن لا حياة لمن تنادي. فالمهم قتله دينام سلم، اجعلوها سؤال، اجعلوها سؤال. لا لا ثم الثانية برضو خاض، أنا سأرجع وما رجع، الخضر مع موسى عليه السلام، لا لا لا ليس هذا، خلاص هذا سؤال لكم. ثم بعد ذلك فقال له فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعا لسراقة، فقام سراقة يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم من المعجزات أنه قال له كيف أنت يا سراقة وإيه، وهذا شيء من عندك أقول الآن، كيف أنت يا سراقة وأنت تلبس سواري كسرى، حتى فتح عمر بن الخطاب فارس، ولذلك يبغضونه هؤلاء الرافض الخبثاء، ألعن أهل الأرض وهم أضر أهل الأرض بالأمة الإسلامية، الروافض الخبيثة، فيقولون إيش؟ يقولون ولذلك يسبون عمر، يحتفلون إن سمعوا بموت صبي اسمه عمر، لو مات صبي اسمه عمر يعقدون الولايم أو أبو بكر عليهم من الله ما يستحقون. فعمر لما فتح وأخذ كنوز كسرى وكسرى بأسرها ألبس السوارين لسراقة رضي الله عنه وأرضاه. ثم ختم الباب بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن ينزل بالمدينة نزل ببني النجار، نزل ببني النجار هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لهم، وهذه أيضا فيها دلالة على فضل صلة الرحم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من رام أو من أراد أن ينسأ له في عمره ويبارك له في رزقه فعليه بصلة رحم أو عليه بصلة الأرحم، أو كما قال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. الفوائد المستنبطة من هذا الباب أيضا المعجز من المعجزات فعل الله بسراقة، معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم وقد رآها عيانا سراقة. الفائدة الثانية الأدب الجم مع النبي، والأدب الجم مع النبي في حياته ومع سنته بعد مماته، المؤدب بحق مع النبي فليزن أدبه مع يزن أدبه مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رأى نفسه ينصب نفسه معاديا أو معارضا أو مراجعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليعلم أنه قد تعرى عن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أدب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فضل سراقة، أسلم فحسن إسلامه، وأيضا قد من الله عليه بإيش؟ بالنصر على الأعداء. نعم شيخ. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خير. الثالثة ولا شوف الرابعة ولا الخامسة، الفائدة التي تليها. نعم فضل بني النجار. الفائدة التي تليها إظهار فضل الفاضل. لا إظهار فضل الفاضل، إظهار فضل الفاضل كإيش؟ ها يا محمد يا رسول الله والجميع اجتمعوا. طبعا ما احنا عندنا في التاريخ الذي نقرأه ايه طلع البدر علينا والطوال والطار والكلام اللي بيحدث، طبعا هذا ليس صحيح، وان كان قد قالوا طلع البدر علينا في في في غزوة في رجوع من غزوة اخرى، فهذا ادب، الادب اظهار فضل الفاضل، وليس من اظهار فضل الفاضل ان انك تكلمه انك تتهم مثلا، هذا ليس من ظهر فضل الفضل، هذا خطأ، هذا نقيصة في حقك، دلالة على نزولك، سفول خلقك. أما العلو تعرف، وأنت تتكلم مع الفاضل تعرف له فضله، وإن كان الخطأ والزلل موجود، غض الطرف عن الزلل، يغمر في البحر، وإن لم يغمر إلا إن كان مبتدعا ضالا، مبتدع الضال لا كرامة له، ليه؟ لأنه ملعون أصالة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى فيها محدثا، لعن الله من أحدث فيها حدثا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب عن كل صاحب بدعة التوبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يختلجن من بين يدي أقوام فأقول ربي أصحابي وصحابي، أقال أمتي أمتي، فيقال: لا تدري ما أحدث بعدك. بهذا نكون قد ختمنا فضل الله في علاء، وختم الله لنا زود ورقائك. اتفضل طالب شيخ الإسلام ابن تيمية الآن. يا شيخ، ده في ناس راحوا يقبضوا على شيخ الإسلام ابن تيمية في سوريا. في سوريا قالوا ابن تيمية ده من سنين، مش من دلوقتي، من سنين. فقالوا: طب ايه اللي مخلي الناس دي بتتكلم؟ ده في واحد كل ما يتكلموا يقولوا وقد قال شيخ الإسلام. فين بقى شيخ الإسلام؟ ذهبوا يبحثون عنه، لكن وجدوه فين؟ في المقابر. ابن حجر الهيثمي ايش، مدحا او قدحا؟ لا، القدح طبعا. نعم، ابن حجر فعل ذلك، نعم فعل ذلك، والسبكي فعل ذلك. وقعوا في قمة شامخة، ولشموخ الرجل سقطهم. من يعرف ابن حجر الهيثمي؟ من يعرفه؟ انا بسأل، من يعرفه؟ والسبكي عالم من عالم الشافعي، من يعرفه؟ لكن تعال للحيطان كده والاشجار والاحجار يعرفون شيخ الاسلام تماما. على مين؟ يا شيخ، ما شيخ الاسلام قالوا ما بيحبش النبي. ليه؟ لانه ما بيصليش على النبي، ما بيتوسلش بالنبي. ده يبقى اقتلوا الكافر، اقتلوا الكافر. نعم، قالوا ان ابن تيمية لا يحب النبي، والدلالة على ذلك انه بيرفض وبيعادي من يقول بالتوسل بالنبي. زي ما احنا كده لما كنا وهنا في الدعوة في المنشأ، ربنا يردنا إليه ردا جميلا ويجعل المحبة في الله موجودة. كنا لما نجد الرجل من العوام بعد ما يخلص الأذان: اللهم صلي على محمد وآتي بقى، صح؟ فنقول له: لا، أنت الآن ما يصح أنك شوف أعداء النبي، شوف. وكانوا يقفلوا علينا البيبان. أنا والله كنت دايما قبل أن أصلي وأنا أذهب إلى الدرس، كنت ممكن أتأخر، أنا بمشي في أي مسجد، فكنت أتلمس تكبيرة الإحرام في أي مسجد أصلي فيه وبعدين أذهب إلى الدرس. لو فتني حتى الافتتاحية، وإن كنت يعني أتألم شديدا، لكن لا أضيع التكبيرة. فدخلت، رزقاني الله بمسجد كله يعني أخضر فأخضر. يبقى أنت عرفت يعني أخضر فأخضر، فأنت عرفت يعني أخضر فأخضر. فأنا دخلت وبعمهم دخلت، فوجدت حتى بعد الأذان حصل الصلاة جهريا، وقبل إقامة الصلاة قل هو الله أحد ثلاث مرات، وبعدين بقى إبداع في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فجيت أنا، إحنا وقفنا استوقفنا الصفوف، فلو وقفت وناقشت في الصفوف تنقلب صلاة الفرد إلى صلاة إيه؟ جنازة. صلاة الفرد هتنقلب بصلاة جنازة، ده إن صلوا عليا. فقلت: طب دعهم يصلون الفرد ولا. فدخلت فتكلمت، فقلت: يا جماعه، النبي صلى الله عليه وسلم هو اعظم الناس خلقا، وهو الذي قال عليكم بسنتي. كل الكلام ده كويس. هم بقى استعدوا، شافوني كده استعدوا. فطيب خلص، عايز ايه؟ طيب ما انا اسال بس سؤال: هو النبي امرنا قبل الصلاه ان نهيئ انفسنا باللي انتوا عملتوه؟ قالوا: لا. قلت: الحمد لله. لكن قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصلوا علي وقولوا اللهم صل، ونحن نقول اللهم صل وهم داخلين اللهم صل. إغاظة للرجل. فقلت: هذه بدعة. انا قلت: هذه بدعة، وربك ايه؟ وربك يعلم ما حدث. لكن الحمد لله ان الضرب لم يكن مبرحا، وان المسألة كانت فقط تناوش ايه من بعيد. لكن انا قصصت عليكم قصة الشيخ عبد المجيد ومحمد سلام الله يرحمه، هذا الذي كان الضرب مبرحا. أنا كنت معاونا بعيني فقط. هو دخل ونداهم في الزرقان يطوفون، قال: اتقوا الله، هذا ميت، وتطوف في القبر فيه كفر. طبعا أول التزام لازم تنكر. فعملوا إيد هون، عارف إيد الهون؟ قلبوا الرأس في الأسفل والرجل فوق، والأخ الآخر سابه جري، وبقى مسكينه وطلعين ونازلين به، وإحنا واقفين من برا ندعو اللهم نجيهم. هو هذا الذي يعني. فهي مسألة فيها ما فيها، نسأل الله رفع له أن يعني يذب عن مثل شيخ الإسلام تيمية. تعرف شيخ الإسلام تيمية أبى الله إلا أن يزيد له في الحسنات، كما قالوا لعائشة: يسبون أبا بكر وعمر، قالت: أناس قد أفضوا إلى ما قدموا، رفع الله مكانتهم، وأبى الله إلا أن تمتد الحسنات. لما ترد أحد يسب شيخ الإسلام تيمية، الله أراد له الحسنات. لن يسقط. ما هو ده من ساعة أن مات إلى يوم الناس، هذا هو إيش؟ يحارب من أجل أن يسقط. ماشي، ولن يسقط، ما سقط. سيبك من العوام، في آخرهم العوام هوام، العوام لا تقوم بهم قائمة. ابدا. شوف الامه الاسلاميه باسرها قامت على ايش؟ على رؤوس اربعه او خمسه او سته، بل العشر، قامت على رؤوس العشر، صحيح ولا لا؟ 300 رجل قامت الامه الاسلاميه باسرها على 300 رجل. وما ذكرت الكسره في القران قط الا مذمومه، والقله ممدوحه. انا اقول لك عالم نبيل متقن راسخ يغير وجه الدنيا باسره، تصدق ولا لا تصدق؟ انتهى الموضوع. رسول الله، ثم جاء الشافعي، مالك، ابو حنيفه، ثوري، كل هؤلاء غير الله بهم الدنيا. وشيخ الاسلام ابن تيميه ذب الله به عقائديا وارضا. قزان هذا الملعون التتري، من الذي رده؟ من الذي جمع المسلمين عليه؟ هو الرجل، فهم؟ فهو الحاصل أن الحرب الشعواء على أهل السنة مستديمة، هي حرب مشتعلة مستعرة إلى يوم الدين، فهم؟ لكن لن يسقط. أنت زد سبا في ابن تيمية يزداد علوا، كالكرة كلما ازددت فيها ضربا كلما ازدادت علوا، لأن الرجل أصلا عاش دهرا لمن؟ خلاص، السب لمن؟ السب الذي جاء تطرى لمن؟ للنبي مش لابن تيمية. زاد النبي إيه؟ بقى انت إن كفيناك، خلاص إن كفيناك أنت الرأس والأصل، كل من تبعك وسار على نهجك له حظ ونصيب من قولي إن كفيناك المستهزئين. البخاري بيضرب من متى؟ مش بيقال يترمى البخاري؟ البخاري طب وبعدين؟ انزل في القهوة واحد ماسك شيشة ومسطول، يا عم أنا ضربتك سامحني، يا عم أنا أخطأت في البخاري، مش ده اللي بيحصل؟ طول ما انت ماشي الناس متشرده ما حدش فاهم حاجه في اي حاجه، ولما اجي يكلمه يقول لك انا خطأت في البخاري، اهو البخاري بيتكلموا على البخاري، هل طلع من القلوب؟ هل سقط بين عين الناس؟ ابدا. وما زال ترى ان اي درس للبخاري ترى الناس تذهب الى سريعا الى البخاري، التمكين من فوق، المساله من فوق العرش، لان القلوب لا يزرع ويغرس فيها الا من؟ الا الله. طيب، نسال الله ان يثبت لنا هذا خير ما حين ابدا. جزاكم الله خير. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير.